كتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان. واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري القرآن، املأ قلبي قرآن، واصل حياتي قرآن. رحمن شرح.